فلسطين يا حب الكبير، يا وجه أمي، يا كتابا من عبير، يا مرفأ الأحرار في عز الظهيرة في الهجير، كل الطيور تعود في ذيل النهار، كل الوحوش تعود للأوكار، إلا أنا، إلا أنا يا قدس أخطأني القطار. أين الخيول اليعربية؟ أين الأبات؟ أين أصحاب الحمية؟ أين الندى والجود؟ أين الهاشمية؟ يا قدس يا حب الكبير، يا أمة الإسلام في الزمن المرير، هل من نصير؟ هل من نصير؟ فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي، ولحنا أبي على شفتي، ولحنا أبي على شفتي. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي، ولحنا أبي على شفتي، ولحنا أبي على شفتي. ما لي أراكم قائمين على الخنا، متقلبين به دجا ونهارا. ما لي أراكم ذاهلين سكارا، ما لي أراكم تائهين حيارا. ما لي أراكم قائمين على الخنا، متقلبين به دجا ونهارا. ما لي أراكم تركضون لهوة خلف السراب، ألا ترون منارا. ما لي أراكم تركضون لهوة خلف السراب، ألا ترون منارا. ما لي أراكم تركضون لهوة خلف السراب، ألا ترون منارا، ألا ترون منارا. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي، ولحنا أبي على شفتي، ولحنا أبي على شفتي. يا قوم وابتتني مصائب أمة، لاقت سفينة ركبها إعصارا. يا قومنا قد ذاب قلبي من أسى، وتخافت الدقات استنكارا. يا قوم وابكتني مصائب أمة، لاقت سفينة ركبها إعصارا. يا قومنا قد ذاب قلبي من أسى، وتخافت الدقات استنكارا. إما أصاب الشعب في مهد الهدى، لما غدا قومي هناك أسارا. مما أصاب الشعب في مهد الهدى، لما غدا قومي هناك أسارا. مما أصاب الشعب في مهد الهدى، لما غدا قومي هناك أسارا، هناك أسارا. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظل بلادي هوى في فؤادي، ولحنا أبي على شفتي، ولحنا أبيا على شفتي. عجبا أذل الناس تغصب أرضنا وتعيش في حرماتنا استهتارا، في المسجد الأقصى تدار رؤوسهم ويدنسون رحابه استحقارا. عجبا أذل الناس تغصب أرضنا وتعيش في حرماتنا استهتارا، في المسجد الأقصى تدار رؤوسهم ويدنسون رحابه استحقارا. وهناك في حرم الخليل تحلقوا رقصا وشقوا عنده الأستارا، وهناك في حرم الخليل تحلقوا رقصا وشقوا عنده الأستارا، وهناك في حرم الخليل تحلقوا رقصا وشقوا عنده الأستارا. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظلوا بلادي هوى في فؤادي. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظلوا بلادي هوى في فؤادي. ولحنا أبي على شفتي، ولحنا أبي على شفتي. قولوا بربي كيف يهدأ بالنا، والقدس خلفنا عليها العار، والقدس تصرخ أنقذوني فالعدا. رموا بإسراء النبي دمارا، قولوا بربي كيف يهدأ بالنا، والقدس خلفنا عليها العار، والقدس تصرخ أنقذوني فالعدا. رموا بإسراء النبي دمارا، ها هم بنو صهيون داسوا حرمتي، جعلوا الغواية والفساد شعارا. ها هم بنو صهيون داسوا حرمتي، جعلوا الغواية والفساد شعارا. ها هم بنو صهيون داسوا حرمتي، جعلوا الغواية والفساد شعارا، الفساد شعارا. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظلوا بلادي هوى في فؤادي. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظلوا بلادي هوى في فؤادي. ولحنا أبي على شفتي، ولحنا أبي على شفتي. لم يبق إلا ديننا إسلامنا، يمحو الفساد وينسف الأوكار. إسلامنا بالأمس أنشأ أمة كانت تعيش مذلة وصغارا. لم يبق إلا ديننا إسلامنا، يمحو الفساد وينسف الأوكار. إسلامنا بالأمس أنشأ أمة كانت تعيش مذلة وصغارا، فغدت بفضل الله أعظم أمة كانت لكل الحائرين منارا. فغدت بفضل الله أعظم أمة كانت لكل الحائرين منارا، فغدت بفضل الله أعظم أمة كانت لكل الحائرين منارا، للحائرين منارا. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظلوا بلادي هوى في فؤادي. فلسطين داري ودرب انتصاري، تظلوا بلادي هوى في فؤادي. ولحنا أبي على شفتي، ولحنا أبي على شفتي. وإذا اتخذنا ديننا منهاجنا، فبدين ربي صفوة أبرارا، يشرون دنياهم بأكرم ميتة حتى ينالوا الخلد والأنهار. وإذا اتخذنا ديننا منهاجنا، فبدين